دنياك تزهو ولا تدري بما فيها، إياك إياك لا تأمن عواديها. دنياك تزهو ولا تدري بما فيها، إياك إياك لا تأمن عواديها. دنياك تزهو ولا تدري بما فيها، إياك إياك لا تأمن عواديها. دنياك تزهو ولا تدري بما فيها، إياك إياك لا تأمن عواديها. تحلو الحياة لأجيال فتنعشهم، ويدرك الموت أجيال فيفنيها. تحلو الحياة لأجيال فتنعشهم، ويدرك الموت أجيال فيفنيها. ويدرك الموت أجيال فيفنيها. عارية المال قد ردت لصاحبها، وأكنف البيت قد عادت لبانيها. عارية المال قد ردت لصاحبها، وأكنف البيت قد عادت لبانيها. لا شيء يبهج عيني حين نظرتها، ولا جميل لنفسي قط يشفيها. لا شيء يبهج عيني حين نظرتها، ولا جميل لنفسي قط يشفيها. ولا جميل لنفسي قط يشفيها. أيقنت أني غريب الدار مرتحل، أنا المسافر آلامي أقاسيها. أيقنت أني غريب الدار مرتحل، أنا المسافر آلامي أقاسيها. أما عن الحور قد غيبن في حلل، كأن بي رمدا في العين يؤذيها. أما عن الحور قد غيبن في حلل، كأن بي رمدا في العين يؤذيها. كأن بي رمدا في العين يؤذيها. كفى بديني عن الأدناس موعظة، وحسب قلبي من الإسلام توجيها. كفى بديني عن الأدناس موعظة، وحسب قلبي من الإسلام توجيها. الشيب في القلب إن حل الوقار به، شيب الفتى هو أن النفس يعصيها. الشيب في القلب إن حل الوقار به، شيب الفتى هو أن النفس يعصيها. شيب الفتى هو أن النفس يعصيها. فإن يخالف فعلي ما اعتقدت به، فالقلب أفعم للرحمن تهليها. فإن يخالف فعلي ما اعتقدت به، فالقلب أفعم للرحمن.